السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه الميامين. أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى أن مد لنا جميعا في العمر حتى وصلنا إلى كتاب النكاح من العمدة في الفقه لموفق الدين أبي محمد عبد الله ابن أحمد ابن قدامة الجماعيلي المقدسي رحمه الله تبارك وتعالى. وهذا الكتاب المبارك قد جمع فيه الإمام ابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى مسائل الفقه بصورة مختصرة. وابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى قد مر التعريف به، ولكن نذكر فقط أنه رحمه الله تبارك وتعالى يعتبر المنظر لمذهب أحمد بن حنبل، وله الكتب العظيمة في هذا المجال وأعظمها المغني. وتوفي الإمام ابن قدامة 2600 من الهجرة، ونحن في هذا اليوم نبدأ بكتاب النكاح من كتاب العمدة في الفقه لابن قدامة رحمه الله. قال ابن قدامة: كتاب النكاح، النكاح من سنن المرسلين، وذلك لقول الله تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فجميع المرسلين الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى جعل لهم أزواجا وجعل لهم ذرية، وهذا مصداق قول الله تبارك وتعالى، أو مصداق قول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: إنه من سنن المرسلين. وقال: هو أفضل من التخلي منه لنفل العبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد على عثمان بن مضعون التبتل وقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. فالنكاح إذن أولا من سنن المرسلين، ثم إنه أغض للبصر وأحصن للفرج. ثم بعد ذلك نبين حكم النكاح أو حكم الزواج. قال أهل العلم: تجري في النكاح أحكام التكليف الخمسة. ما أحكام التكليف الخمسة؟ الواجب والمستحب المندوب والمباح والمكروه والمحرم. هذه الأحكام الخمس تجري على الزواج باختلاف أحوال الناس ونياتهم، على اختلاف أحوال الناس ونياتهم، يعني أن الزواج يكون في حق إنسان واجبا وفي حق آخر محرما، في حق إنسان مندوبا وفي حق إنسان مكروها، وفي حق إنسان مباحا، وهكذا. فتجري في النكاح كما يقول أهل العلم أحكام التكليف الخمسة باختلاف أحوال الناس. فيكون النكاح محرما إذا كان الإنسان غاشا في هذا الزواج، إذا غش الرجل المرأة مثلا، كان يكون لا ينجب وهو يعلم ذلك، ثم يتزوجها ولا يخبرها بأنه لا ينجب، فيكون قد غشها بهذا النكاح وصار النكاح محرما في حقه. والعكس صحيح، لو كان هذا في المرأة فإنه يجب عليها أن تخبر، إلا صار النكاح محرما في هذا. ولذلك كما سيأتينا يحق له أو لها الفسخ لوقوع الغش في هذا الزواج. ويكون النكاح واجبا لمن خشي على نفسه الوقوع في الزنا وهو قادر على النكاح، قادر على النكاح ويخشى الوقوع بالزنا وهو يستطيع أن يتزوج، ففي حق هذا إذا قال إما أن أتزوج والعياذ بالله وإما أن يقع في الزنا، فنقول له ولأمثاله إنه يجب عليه أن يتزوج، وكذا المرأة. ويكون مستحبا في الأصل، هذا الأصل، الأصل في النكاح أنه مستحب، هذا الأصل في حكم النكاح. ولذلك جاء في الحديث تزوجوا الودود الولود، تزوجوا، ونهى عثمان بن مظعون عن التبتل. فالأصل أن الزواج الأصل فيه الاستحباب، هذا هو الأصل في حكم النكاح. ويكون مكروها إذا كان بقصد الإضرار، وهذا قد يحدث من بعض الناس، قد البعض يستغرب هذا لأنه هو لا يفعل هذا لكن غيره يفعل. بعض الناس قد يتزوج بقصد الإضرار رجلا كان أو امرأة، فهذا يكون مكروها أو قد يصل إلى درجة التحريم. وكذلك التعداد، وكسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عن التعداد، يعني الزواج بالثانية والثالثة والرابعة، قد يكون أو يكون مكروها لمن خشي أن لا يعدل، من خشي، أما من علم أنه لن يعدل فهذا يكون في حقه محرما، أما من كان يخشى أن لا يعدل فيكون في حقه مكروها، وأما من علم أنه يعدل فإنه يكون مباحا، ومن علم أنه يعدل وهناك حاجة للزواج فيكون هنا في حقه مستحبا. وأما أن يكون النكاح مباحا فلمن لا يخشى على نفسه الوقوع في الزنا ولا يعني يجد في نفسه ميلا إلى النساء ولا يريد أن يمتنع منه مطلقا فإنه يكون مباحا في حقه أن يتزوج، يعني أو يؤخر الزواج، المهم أن يكون الزواج في حقه مباحا لا يكون مستحبا وإنما يكون مباحا في حقه. فهذه الأحكام الخمسة المتعلقة بالزواج، إذن الوجوب والاستحباب والإباحة والكراهة والتحريم، ألا نظر لبعض أهل العلم في مثل هذه المسائل. قال المؤلف رحمنا الله وإياه وإياكم: ومن أراد خطبة امرأة، خطبة بكسر الخاء والخطبة بضم الخاء خطبة الجمعة، من الخطب التي يخطبها الناس الارتجال في الكلام أو غير ذلك خطبة، وأما بالنساء يقال لها خطبة بكسر الخاء. قال: ومن أراد خطبة امرأة فله النظر منها إلى ما يظهر عادة كوجهها وكفيها وقدميها. النظر مباح، يباح للرجل أن ينظر للمرأة إذا أراد أن يخطبها، بل ذهب البعض إلى الاستحباب، أنه يستحب أن ينظر إليها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لجابر: هل لا نظرت إليها؟ هل لا نظرت؟ هذا حث من النبي صلى الله عليه وسلم لأن ينظر. فالنظر إذن مستحب، أن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها. ولكن ذكر أهل العلم أن هذا النظر مقيد بشروط، أن هذا النظر مقيد بشروط يجب على المسلم أن يتنبه لها وأن يتبعها. أولا أن يكون هذا النظر بلا خلوة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما أو ثالثهما. فيكون النظر بلا خلوة بل بحضور آخرين سواء كانوا من المحارم أو غير المحارم، المهم أن لا تكون خلوة. الشرط الأول أن لا تكون خلوة بين الرجل والمرأة. الشرط الثاني أن يكون النظر بلا شهوة، لا يذهب لينظر تشهيا، وإنما يذهب لينظر ليعرف هل تميل نفسه إليها أو لا تميل نفسه إليها، ولا ينظر إليها تشهيا، وإنما ينظر إليها نظر إباحة زواج وهكذا، لأنها الآن لا تحل له، فلا يجوز له أن ينظر لها نظرة شهوة. الشرط الثالث أن يغلب على ظنه الإجابة، أما إذا كان متيقنا أنهم سيردونه ثم يقول أنا سأذهب وأراها، طيب ما راح يقبلونك زوجا أنت؟ قال ما لو ما خسراني شيء، خلنا نشوف، خلنا نشوف سيارة ما يصير، خلنا نشوف. فإذا كان يغلب على ظنه أنهم لن يقبلوه زوجا لها فلا يجوز له أن ينظر، لأن النظر هنا صار عبثا، صار عبثا لا معنى له. فإذا إنما ينظر إذا كان يغلب على ظنه أنهم يوافقون على هذا الزواج. الأمر الرابع أن يكون عازما على الزواج، أن يكون عازما على الزواج، يعني ما يصير واحد مثلا ما لم يتزوج يجيه واحد يقول ليش ما تزوج، قال والله ما أريد أن أتزوج الآن، يمكن بعد سنتين. قال زين روح شوف لك واحدة يمكن تلقاك واحدة تعجبها تعجبك كل شيء. قال ما أفكر أتزوج. قال ولو شوف، شوف ما تخسر شيء، ما تخسر شيء، لا يخسر شيء، شو ما يخسر شيء. فهنا لا يجوز إلا أن يكون هذا النظر وهو عازم على الزواج، لا مجرد إيش التلصص على الناس أو رؤية بنات الناس بدون عزم على الزواج، يعني يذهب مثلا ينظر إليها ثم بعد ذلك يقول لا والله أنا ما لي نية أتزوج الآن. طيب لماذا نظرت إليها إذا؟ لماذا نظرت إليها؟ فإذا لابد أن يكون عازما على الزواج. الشرط الخامس أن ينظر إلى ما يظهر غالبا فقط، أن ينظر إلى ما يظهر غالبا. واختلف أهل العلم في تحديد ما يظهر غالبا، كما ترون أن المؤلف ابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى اختار الوجه والكفين والقدمين. بعض أهل العلم قد يزيد على ذلك النظر إلى الشعر، أو بعضهم قد يزيد على ذلك ما يرى منها عادة كالرقبة أو الساعد أو الساق أو ما شابه ذلك من الأمور. والصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه لا يرى منها أو هي لا تريه إلا الوجه والكفين، ويرى قوامها يعني هي قائمة أو ما شابه ذلك من الأمور، لكن لا ينظر إلى غير ذلك، لا تكشف له أكثر من ذلك، يعني لا تكشف له عن شعرها ولا تكشف له عن ساقها أو عن ساعدها، لأن هذا النظر هو مجرد أن تطمئن النفس لهذه المرأة أو تنفر. وكذا الأمر بالنسبة للمرأة، فالقصد أنه لا يرى منها الصحيح إلا الوجه والكفين فقط، لا يرى منها إلا الوجه والكفين. فإذا كانت مكشوفة القدمين مثلا بدون جورب مثلا مكشوفة القدمين، فإن شاء الله أن هذا لا بأس به، ولكن لا تحرص على كشفه، وإنما تحرص على كشف الوجه والكفين فقط حتى يرى. ولا ينبغي التشدد هنا، ولا ينبغي التشدد هنا عند البعض، لأنه لا يمكن الخاطب من رؤية موليته بحجة أن العادات والتقاليد تمنع من ذلك. حتى إنه حدثني أحدهم أنه ذهب يخطب فتاة في إحدى البلاد، فدخل على البيت وطرق الباب، المهم طرق الباب ثم دخل باستئذان طبعا، أذن له أبوها، فقال له إني أريد أن أتزوج ابنتك فلانة. قال حياك الله. وبعد بعد حديث طويل سأله عن راتبه وعن عمله وهل ستبقى معهم في بلدهم أو ستذهب معه لأنهم بلد آخر. في نهاية الأمر قال هذا الخاطب لولي المرأة، قال أريد أن أراها. قال نعم. قال أريد أن أراها قبل أن أتزوجها. قال ما عندنا بنات تراها. قال هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأن ينظر إليها. قال سنة الرسول على رأسي، لكن ما عندنا بنات تراها. أنا ماني عارف كيف سنة الرسول على رأسي، ماني فاهم. قال سنة الرسول صلى الله عليه وسلم على رأسي ولكن ما عندنا بنات تراها، تفضل اقرب الباب. وطرده. قال هون ما راح نزوج، خلاص انتهى الأمر. فالقصد إذن أنه يرى ما يظهر منها غالبا. السادس شرط السادس أن لا تكون هي متبرجة، أن لا تكون متبرجة سواء بلباسها أو برائحتها أو غير ذلك، لأنه ما يزال أجنبيا، هذا الرجل أجنبي بالنسبة لهذه المرأة. فالأصل إذن أن يكتفي برؤية وجهها وكفيها، ثم بعد ذلك يقرر إن أرادها أو لم يردها. والنظر ليس خاصا بالرجل، حتى المرأة لا الحق أن تراه وأن تقبله أو ترده، فكما أن الرجل له الحق في الاختيار، المرأة كذلك لا الحق في الاختيار، فكما أنه ينظر هي كذلك تنظر إليه. طيب، أما الخطبة قال ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه. عندما نسمع أخيه فالأصل في هذا المقصود به المسلم، لا يخطب على خطبة أخيه أي أخيه المسلم، وهذا من حقه عليه، من حقه على أن لا يخطب على خطبته. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المسلم لا شك أن حقه أعظم، ولكن هذا ليس متوقفا على المسلم حتى خطبة الكافر، وإنما ذكر المسلم لأنه في الغالب أن المسلم لا يتزوج إلا مسلمة، لكن قد يحدث أن المسلم يتزوج كتابية يهودية أو نصرانية، وهذا وإن كان قليلا جدا لكنه يحدث. فقالوا إذا الصحيح أنه لا يخطب على خطبة أخيه المسلم ولا على خطبة غيره، لا يخطب على خطبة أخيه المسلم ولا على خطبة غيره حتى لو لم يكن مسلما، المهم أن لا يخطب على خطبة أحد. متى يجوز ذلك؟ في حالات، الأولى ألا يسكن إليه، يعني يرفض، يعني جاء الخاطب وخطب فقالوا له يعني ما في نصيب، هنا لك أن تتقدم، أنت لم يسكن إليه فهنا لك أنت أن تتقدم. كذلك إذا أذن تقول له مثلا، هو تقدم لامرأة تقول له أنا أريد أن أتقدم معك، ما رأيك منافسة في الخير؟ قال لك أقدم توكل على الله ما في مانع، فتتقدم أنت ويتقدم هو، فهنا إيش؟ أذن، فلا مانع أن تتقدم أنت أيضا إذا أذن لك بهذا. الثالثة إذا جهل الثاني، لا يعلم أنها مخطوبة، لا يعلم أن تقدم لخطبة امرأة وهي مخطوبة لغيره، لكنه إيش لا يدري، فلا بأس بذلك، فلا بأس بذلك. طيب متى يمنع؟ يمنع إذا تمت الموافقة، إذا سكن إليه، إذا قالوا له تم، متى نحدد موعد عقد القران، فهذا تم، هذا وعد بالزواج، قولهم تم هذا ليس تزويجا وإنما إيش، هذا وعد أنهم سيزوجونه. إذا وصل الناس إلى هذه المرحلة لا يجوز لآخر أن يتدخل هنا يخطب، لأنه سيفسد عليهم شيئا. لكن إذا كان لم يتم شيء، لم يسكن إليه أو رد أو جهل أو أذن، فهنا لا بأس لذلك. ويذكر أن امرأة من اليمن عرفت بالجمال والمكانة الأسرية ورجاحة العقل، يعني مثل ما يقول امرأة لا تطوف، فلما مات زوجها وانقضت عدتها، عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعا جرير بن عبد الله، وجرير من أهل اليمن والمرأة كانت معروفة، فدعا جريرا وقال له فلانة في اليمن، يعرفها جرير، قال نعم، قال أريدك أن تخطبها لي، أن تخطبها لي. قال جرير أبشر. فلما خرج من عمر جاءه عبد الرحمن بن عوف فقال له يا جرير، قال نعم، قال فلانة، قال نعم، قال أريدك أن تخطبها لي، قال أبشر. ثم قبل أن يسافر جاءه مغيرة بن شعبة فقال له يا جرير فلانة، قال نعم. قال أريد أن تخطبها لي. قال أبشر. فذهب إليها جرير فقال لها خطبك إلي ثلاثة: أمير المؤمنين عمر وعبد الرحمن بن عوف والمغيرة بن شعبة وأنا الرابع. فما تقولين؟ قالت أنت. رجع معها زوجة له. طيب، فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته فاطمة بنت قيس تستشيره، خطبها أبو الجهم وخطبها معاوية، اثنان تقدم لها، فقالت: يا رسول الله، تقدم لي معاوية وتقدم لي أبو الجهم، فماذا ترى؟ تريد أن تستشير النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فلا ينزل عصاه، يعني يضرب النساء، ضراب للنساء قاسي. قال: ولكن انكحي أسامة. فدلها على ثالث، النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنها خطبت الاثنين، ومع هذا النبي دلها على لماذا أن تسكن إلى أحد منهما، لم تسكن إلى أحد منهما، أي لم تقبل أحدهما. فطالما إذن أن المرأة أو دووها أو دويها لم يسكنوا إلى المتقدم، لم يقولوا له تم، لأنه يجوز لك أن تتقدم، يجوز لك أن تتقدم. فهذا بالنسبة للخطبة. طيب، قال بعد ذلك خطبة المعتدة. قال: ولا يجوز التصريح بخطبة معتدة، ويجوز التعريض بخطبة البائن. المعتدة إما أن تكون معتدة رجعية، وإما أن تكون معتدة بائن، صحيح؟ المعتدة إما أن تكون رجعية وإما أن تكون بائنة. طيب، المعتدة الرجعية من طلق امرأته وهي ما زالت في عدتها، هل تسمى مطلقة رجعية؟ المطلقة الرجعية يعني من قال لزوجته بعد الدخول بها: أنت طالق، هذه تسمى إيش؟ والطلقة الأولى أو الثانية. فهذه المرأة يقال لها رجعية، ومعنى رجعية أي يجوز له أن يراجعها طالما هي في عدتها. معنى رجعية أي يجوز له أن يراجعها، أن يعيدها إلى ذمته طالما هي في العدة. هذه لا تجوز خطبتها لا تصريحا ولا تعريضا. التصريح أن يقول لها: أريد أن أتزوجك، هذا إيش؟ تصريح، سواء جاءها أو جاء لأبيها أو أخيها، المهم صرح لها بالتصريح: أريد أن أتزوجك، هذا تصريح. التعريض أن يقول: إذا انتهت عدتك فأخبريني، أو أن يقول: أنا أتمنى أن أتزوج امرأة مثلك، أو يقول: لا تفوتيني نفسك، ذكريني بانتهاء العدة، وهكذا. هذا يسمى إيش؟ يسمى تعريضا، يعني ليس صريحا. قد يقول لها مثلا: ذكريني انتهت العدة، ويريدها لغيره مثلا، أو يريد أن يهديها هدية مثلا، أو غير ذلك من الأمور. لكن الشاهد هذا يقال له إيش؟ تعريض. أما التصريح: أريد أن أتزوجك، أريدك أن تكوني زوجة لي، هذا تصريح. المعتدة الرجعية لا يجوز التصريح لها ولا يجوز التعريض. لماذا؟ قالوا: لأنها ما زالت زوجة، ما زالت زوجة، وإن طلقها زوجها هي زوجة، ولكنها يقال لها إيش؟ زوجة معلقة، زوجة معلقة إلى انتهاء العدة. فإذا انتهت العدة على هذا الحال انفصلت عنه، وإذا لم تنتهي العدة هي ما تزال زوجة. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، هذه لا تخرج من البيت، تبقى في البيت، بل ولا تتغطى عن زوجها، عن مطلقها، ما دامت في العدة لا تتغطى عنه ولا تتحجب عنه، لأنها ما زالت زوجة. لو مات وهي في العدة تعتد عدة وفاة وترث، ولو ماتت وهي في العدة يرثها. إذن المطلقة الرجعية هي إيش؟ ما تزال زوجة، ولذلك لا يجوز خطبتها. يعني مثل الواحد يروح لزوجة واحد صديق ما طلقها ويقول له إيش؟ يقول لها تقبليني زوجا؟ في متزوجة عندها زوج ما طلقها، وش رأيك؟ متزوجة، واحد جاء وقال تقبليني زوجا وهي متزوجة خالصة، هي متزوجة، وش تسوي لنت؟ اين عن الزوجة هذه؟ كيف تخطب امرأة متزوجة؟ ما يصلح. المطلقة الرجعية كذلك يقال لها الكلام نفسه، متزوجة هذه كيف تخطب امرأة متزوجة؟ فالمطلقة الرجعية زوجة، فلا تجوز خطبتها لا تصريحا ولا تعريضا. أما المطلقة البائن، المطلقة البائن ومعتدة، المعتدة لأن هناك مطلقة غير معتدة مثل مطلق قبل الدخول. مطلق قبل الدخول ليس عليها عدة، هذه يطلقها اليوم الصبح العصر تزوج ما عندها مشكلة. المطلق قبل الدخول يعني لو عقد رجل على امرأة قال زوجتك ابنتي فلانة مريم، قال الزوج قبلته الصباح، زين الظهر اختلفوا قال طلقتها، هنا انفصل العقد، فسخ هذا العقد او طلق الرجل. اذا طلق لا تعتد، العصر زوجها واحد ثاني ما في اي مشكلة ابدا، لانها لا عدة لها، لا عدة لها اذا كان قبل دخول. نحن كلامنا عن من؟ المعتدة، عن خطبة المعتدة. المعتدة إذن الأولى اللي هي الرجعية قلنا هذه لا يجوز خطبتها إيش؟ لا تصريحا ولا تعريضا. المعتدة البائن، المعتدة البائن وهي المطلقة ثلاثا أو مطلقة بخلع أو مطلقة بفسخ. طيب المعتدة البائن وهي المطلقة بثلاث أو بخلع أو بفسخ أو بطلاق القاضي، المهم أن طلاقها بائن، بائن يعني مقطوع، بائن يعني مقطوع، يعني لا يمكنها أن يرجعها عكس الرجعية. الرجعية يمكنه إيش؟ أن يراجعها، هذه لا يمكنه أن يراجعها على خلاف. فالمطلقة بثلاث، واحد طلق امرأته طلقة الأولى ثم أرجعها وعاش سنين مثلا ثم طلقها ثم أعادها إلى ذمته، وعاش سنين ثم طلقها الثالثة، هنا حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، لكن تعتد منه إذا طلقها الطلقة الثالثة، تعتد عدة عدل ثلاثة قروء كما قال الله تبارك والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. طيب في القروء الثلاثة، في وقت القروء سواء كانت القروء ثمان قروء حيض أو ثلاثة أشهر إذا كانت لا تحيض، في هذه الفترة لو جاء أحد أن يخطبها هي لن ترجع إلى زوجها أصلا، خلاص انفصل العقد، لكن لا يجوز لأحد أن يخطبها خطبة صريحة. لا يجوز لأحد أن يأتي يقول لها أريد أن أتزوجك هل تقبلينني زوجا، لا يجوز. وإنما يجوز التعريض، هذه يقول لها إيش؟ إذا انتهت العدة هذا رقم تلفوني اتصلي علي، ذكريني إذا انتهت العدة، أنا أتمنى أن أتزوج واحدة مثلك، وهكذا. هاي يسمى إيش؟ تعريض، غير تصريح، تعريض. فهذه يجوز خطبتها تعريضا. كذلك بخلع، امرأة خالعت زوجها، وسيأتينا إن شاء الله تعريف الخلع، ترد إليه المهر. واحد تزوج امرأة وبعد فترة ما ارتاحت معه فقالت له فلان خالعني، قال ردي علي مهري. قالت كم دفعت؟ قال دفعت 5000. قالت هذه 5000 وفارقني. قال جزاك الله خير، أخذ 5000 قال فارقتك أو طلقتك على خلاف الخلع، هل هو طلاق أو غير طلاق، المهم فارقها بمقابل، فارقها إيش؟ بمقابل، أعطته مالا سواء كان هذا المال المهر نفسه أو تراضي على 3000 طيب أو أقل، المهم تراضي بمقابل، المهم طلق إيش؟ فارق بمقابل، هذا يسمى خلع. هذا لا يجوز له أن يرجعها، إلا بإذنها ورضاها. هذه أيضا إيش؟ تعتد، ولكن يجوز خطبتها تعريضا لا تصريحا. الثالثة الفسخ. الفسخ كان يكون رجل تزوج امرأة ثم تبين أنه اخته من الرضاع، أو ارتدت عن الدين مثلا، أو هو ارتد عن الدين مثلا، يفسخ العقد. يفسخ العقد، طبعا إذا ارتدت عن الدين لا يجوز خطبته على كل حال، لكن هو ارتد عن الدين مثلا يفسخ هذا العقد. فهذا الفسخ أيضا لا يجوز خطبة هذه المرأة حتى تنقضي عدتها، حتى تنقضي عدتها. كذلك طلاق القاضي، يسمون الطلاق للضرر. لو طلق القاضي المرأة من زوجها، كان يكون يضربها أو لا يصلي أو يأتي سكرانا أو أي ذلك من الأمور التي يفعلها، فرفعت عليه قضية عند القاضي، فاقتنع القاضي بقوله فقال له طلقها إجبارا. فقال الرجل لا أريد أن أطلقها، فيقول القاضي طالق، يطلقها القاضي منه، يطلقها القاضي. هذا يسمى طلاق الضرر أو طلاق القاضي. فهنا يطلقها القاضي منه، كذلك هذه المرأة تعتد ولا تجوز خطبتها تصريحا، وإنما تخطب إيش؟ تعريضا. إذن هذه الأحوال التي تخطب فيها المرأة تعريضا لا تصريحا. قال الله تبارك وتعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. طيب، قال ثم بعد ذلك قال ولا ينعقد النكاح إلا بإيجاب من الولي أو نائبه فيقول أنكحتك أو زوجتك، فيقول الزوج أو نائبه قبلت أو تزوجت. ذكر المؤلف رحمه الله لأن كتابه مختصر، فذكر شرطين من شروط النكاح على ما هما الولي والرضا، الولي والرضا، ونضيف الشروط الأخرى كما ذكرها أهل العلم. أولا الولي، الشرط الأول لصحة النكاح الولي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي. وقال أيما امرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل. إذن الشرط الأول لصحة النكاح الولي. الشرط الثاني لصحة النكاح الشاهدان، أن يحضر النكاح شاهدان. قال تعالى فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. قال أهل العلم إذا كانت الشهادة مطلوبة في الطلاق ففي النكاح من باب أولى، لأن الطلاق فرع عن النكاح، فإذا كان الفرع طلب فيه الإشهاد فالأصل من باب أولى، فالأصل من باب أولى. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أعلنوا النكاح، أعلنوا النكاح، والشهود نوع من الإعلان. وكذلك جاء في بعض طرق الحديث لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. واختلف أهل العلم في الشهود هل هما شرط في النكاح أو لا. في مذهب الإمام مالك يشترط الإعلان ولا يشترط الشهود لضعف الحديث عنده، وهو قوله لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. زيادة شاهدي عدل قال لا تصح، وهو الصحيح لا تصح، زيادة شاهدي عدل غير صحيحة، وإنما الحديث الصحيح عند قوله لا نكاح إلا بولي، ويبقى الحديث الصحيح أعلن النكاح. فالصحيح أنه لا يشترط وجود شاهدين، وإنما يشترط إعلان النكاح، أن يعلن النكاح. لا يجوز نكاح السر، نكاح السر هو نكاح الزواني، وإنما الأصل أن يعلن النكاح، فلا نكاح بالسر، لأن الناس لا تعلم أن هذا تزوج هذه وهذه تزوجت هذا، ويظنون فيهما السوء، لأنه يرونه يتردد عليها أو على بيتها، أو هي تتردد على بيته، أو تخرج معه أو تدخل معه، فيظن الناس سوءا. لكن إذا أعلن النكاح علم أن هذه زوجة فلان. فالشرط الثاني هو إعلان النكاح على الصحيح، وليس الإشهاد، وإنما الإعلان، أن يعلن النكاح ولا يكون سرا. الشرط الثالث الرضا، ويشترط أن يرضى في النكاح ثلاثة، يشترط أن يرضى في النكاح ثلاثة: الزوج والزوجة والولي، لابد أن يرضى هؤلاء الثلاثة. إذا لم يرضى واحد منهم لا يصح النكاح، إذا لم يرضى واحد منهم لا يصح النكاح حتى يرضى الثلاثة، حتى يرضى الزوج، حتى ترضى الزوجة، حتى يرضى الولي. فإذا رضي الزوجان ولم يرضى الولي لا يصح، إذا رضي الولي والزوج ولم ترضى الزوجة لا يصح، إذا رضي الولي ورضيت الزوجة ولم يرضى الزوج لا يصح. فلا بد أن يجتمع رضا هؤلاء الثلاثة، وسيأتينا تفصيل في ذلك، وهو نكاح الصغار، يعني أن ينكح الرجل ابنته الصغيرة التي لا إذن لها لأنها لا تعقل مثلا، ولكن الصحيح حتى هذه يشترط رضاها، وسيأتينا إن شاء الله تعالى كلام في ذلك. يشترط رضاها إذا كبرت وعقلت لها أن تفسخ النكاح إذا لم ترضى، لها أن تفسخ النكاح إذا لم ترضى، وإنما يقبل رأي أبيها في ذلك الوقت لعدم رأيها، فمتى ما صار لها رأي فإنه يشترط رضاها. نعم. الشرط الرابع التعيين، التعيين يعني لا يصح أبدا أن يقول رجل لرجل زوجتك ابنتي فيقول الرجل قبلت وله أكثر من بنت لم تتزوج، مثلا عنده ثلاث بنات فيقول زوجتك ابنتي، ما يصح هذا العقد، لابد أن يحلف ابنتي فلانة، ابنتي نورة، ابنتي حصة، ابنتي منيرة، ابنتي خالدة، وهكذا، أن يحدد اسم البنت التي، إلا إذا كان له بنت واحدة مثلا لم تتزوج أو ما ليس له إلا هذه البنت فيقول زوجتك ابنتي أو زوجتك أختي فيصح، لأنها لا يوجد غيرها. المهم لابد تعين، لأنه قد يحدث ماذا؟ أن يقول له زوجتك ابنتي ثم بعد ذلك يفاجئه بأنه إيش؟ جاءه بغيرها، فيقول ما هذه؟ ليست هذه التي تزوجتها، وإنما طلبت أنا أخرى، قال له أنا قلت لك زوجتك ابنتي وأنت رضيت، فيحدث إيش؟ الخصام والخلاف بين الناس. طيب هذا لأجل ماذا؟ يجب أن تحسم المسألة من الأول ويقال إيش؟ من هو الزوج ومن هي الزوجة؟ فإذا لابد أن يعين الزوج ولابد أن تعين الزوجة، حتى الزوج لا يصح مثلا يقول له زوجتك ابنتي فلانة لأحد أولادك، فيقول الولي مثلا يقول قبلت، يعني نيابة عن أولادي، مثلا أولاده أنا أبوه يقول قبلت نيابة عن أولادي، لا يصح، لابد أن يعين الزوج. إذن لابد من تعيين الزوجين فلان وفلانة بأسمائهما أو بما يعرفان به، المهم أن يعين الزوجان، هذا شرط لابد منه. كم الساعة الآن؟ خمس إلا خمس؟ خمس. طيب إذن لابد من التعيين، وهذا هو الشرط الرابع. الشرط الخامس انتفاء الموانع، انتفاء الموانع، أن لا يكون هناك مانع من تزوج هذا بهذه، أن لا تكون من محارمه، أن لا تكون محرمة عليه بالنسب أو بالسبب كما سيأتي إن شاء الله تعالى ذكر المحرمات، أن لا تكون مثلا مجوسية أو هندوسية أو بوذية أو ملحدة وهو مسلم، أن لا يكون كتابيا وهي مسلمة، أن لا تكون زانية لم تتب، المهم سيأتينا إن شاء الله تعالى اللي هي المحرمات، أن لا تكون من المحرمات، أن لا تكون هناك موانع، أو لا تكون معتدة، ما تكون مثلا محرمة، أي مانع من الموانع إن شاء الله تعالى سنذكرها في المحرمات من النساء، إذا ذكرنا المحرمات من النساء سنعلم ما هي الموانع التي تمنع الرجل من التزوج بهذه المرأة. رجل متزوج أربع حريم ماشي زين، ثم بعد ذلك تقدم لخامسة، هل يجوز؟ لماذا؟ لأن حدها إيش؟ حده أربع فقط، إذن هنا مانع، وهو أنه لا يجوز له أن يتزوج، هذا من الموانع. رجل يريد أن يتزوج امرأة بوذية، مسلم يتزوج بوذية يجوز؟ لماذا؟ لأنه لا يجوز أن يتزوج إيش إلا مسلمة أو كتابية. طيب امرأة مسلمة يتزوجها نصراني لا يجوز، لماذا؟ وجود مانع، وجود مانع. طيب وهكذا رجل يتزوج عمته يجوز، لماذا؟ لأنها من محارمه. رجل متزوج من امرأة يتزوج أختها لا يجوز، ليس من محارمه، لا يجمع بين الأختين، لا يجوز أن يجمع بين الأختين. فالقصد أن هذه تسمى موانع، تسمى موانع، فلا بد أن يتنبه لهذه الموانع. طيب نقف هنا إن شاء الله تعالى عند شروط صحة النكاح، لضيق الوقت نكتفي بهذا، وبعدها نسمع إذا كان هناك بعض الأسئلة. في أسئلة مكتوبة؟ يلا يقول: جاء في الحديث فلينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، قال وهذا عام في النظر، فما الدليل على تقييد الرؤية بالوجه والكفين؟ نعم هناك من قال أنه ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها مطلقا دون تحديده يعني أشياء معينة، لكن نحن نتكلم عن ما تمكنه هي من رؤيته، يعني لا تخرج له مثلا متبرجة بحجة أنه ما يدعوه إلى نكاحها، وإنما هذه قال بها بعض أهل العلم، قال يدعوه إلى نكاحها دون علمها لا دون رضاها، فهي لا تكشف له إلا الوجه والكفين أبدا. ولم يقل أحد من أهل العلم حسب علمي أنها تتبرج له وتخرج له كما تخرج لنسائها أبدا، وإنما قال بعضهم أنه إلى ما يدعوه إلى نكاحها دون علمها لا بعلمها. نعم. ومع هذا المسألة فيها نظر. يعني يقول: هل الأخ يعتبر وليا لأخته وله أعمام من الرضاع؟ على كل حال هذا سيأتينا في الأولياء من هو الولي، لكن العم من الرضاع ليس وليا، العم من الأولياء لابد أن يكونوا من النسب، الأولياء لابد أن يكونوا من النسب، العم من الرضاع ليس وليا. ثم حتى لو العم موجود الأخ مقدم على العم، الأولياء بنوة، أبوة بنوة، أخوة عمومة، أبوة بنوة، أخوة عمومة، هذا الترتيب. فالأخ مقدم على العم حتى لو كان من العم شقيقا من أب وأم، بل ابن الأخ مقدم على العم. لك على كل حال هنا بالنسبة للعم من الرضاع ليس وليا قطعا. طيب يقول: صورة الفسخ كيف؟ فسخ خلاص نعتبر النكاح باطل، خلاص هذا الفسخ، يعني واحد تزوج امرأة ثم بعد تبين أنها أخته من الرضاع أو عمته أو خالته أو ابنة أخيه أو ابنة أخته، المهم بينهما رضاع، بس خلاص تروح بيتهم ويروح بيت، خلاص انتهى العقد، ما يحتاج يطلق، لأن الطلاق أصلا لا يقع، لا يقع، لأن ليس بينهما زواج أصلا، يعتبران غير زوجين أصلا. فهذا الفسخ، الفسخ كله يروح بيتهم بس. كيف يكون تجديد العقد؟ ما في تجديد عقد، خلاص فسخ، ما في تجديد عقد. إذا سقط الطائرة في جزيرة ومات الركاب إلا رجل وامرأة، فماذا يفعل الرجل؟ خلاص إذا طاحت علمنا. يقول: ألا يعتبر أمر النبي بالحديث زوج الودود الولود، ألا يعتبر من قبيل الواجب؟ لا، على قبيل الاستحباب، لأنه قال علل، قال فإني مكاثر بكم الأمم. يقول: ما هو ضابط الاستطاعة للزواج؟ الضابط الاستطاعة هو القدرة المالية والقدرة البدنية، هذا هو ضابط الاستطاعة كما قال أهل العلم، القدرة المالية والبدنية. حكم النظر للمرأة عبر النت عند التعذر النظر الشرعي، يعني البعض قال بجواز النظر إلى الصورة إذا كان جادا يعني في طلب الزواج، أنه ينظر إلى الصورة إذا تعذر النظر. ولكن قضية تعذر النظر هذه يعني أنا أرجو أن يتوقف فيها يعني. يعني ما إذا تعذر يقينا، أما مجرد أن تعذر والله ما لخلق يروح ولا يظن أو أن ما يسمحون أو كذا، لا غير صحيح. يقول ما العلة من عدم التصريح في الخطبة بعد الطلقة الثالثة؟ لأنها ما تزال في عدة حتى لا تصير فوضى، لأن الآن خطبة في ناس قاعد يتزوجون معتدات الآن. الآن بعض الناس يتم الزواج من معتدة، وهذا خطر عظيم جدا. نعم، هذا يقول ما حكم زواج المسيار؟ بعدين إن شاء الله تعالى لما ننتهي من هذا سيأتي إن شاء الله. متى تقدم أو من تقدم إلى امرأة ولديه نسبة في الإنجاب واحتمال الزيادة يخبرها، المهم لا يغش، يخبرها يقول أنا عندي نسبة في الإنجاب، يقول كذا، المهم لا يكون هناك غش للمرأة. يقول ما العرف بين أهل بيت الرجل وآل بيت الرجل، أما الفرق بين أهل بيت الرجل وآل بيت؟ لا فرق، أهل البيت وآل البيت سواء، لا فرق بينهم، بل إن بعض أهل العلم باللغة يرون آل أو أهل أصلها آل، يعني هي أصل كلمة آل أو أهل ثم خففت الهمزة إلى أهل فهما واحد إن شاء الله تعالى. يقول هناك في بعض المناطق يجبر أو تجبر الزوجة والزوج أو الزوج للزواج من عمه، وقد تكون الزوجة غير راضية، فما الحل؟ لا يجوز الإجبار، لا يجوز، لا يجوز الأولياء أن يجبروا أحدا على نكاح لا يريدونه، وعلى الأولياء أن يتقوا الله تبارك وتعالى في هذا الأمر. طيب شباب، أي واحد عنده سؤال لا يضع الورقة هنا، يعطيها الإخوة هناك. طيب، يقول رجل يقول لا خلص أنت اللي طحت عطنية، طبعا نجيب إلى أن يأتي الشيخ ولا شلون؟ كم الساعة الآن؟ لنا 10 دقائق. جميل. يقول رجل يقول دائما ما يقول لزوجته أنت طالقة بالثلاث، وهذا قد يكون، هذا يأتي إن شاء الله في أحكام الطلاق، خشوا هذا السؤال لما نتكلم عن أحكام الطلاق. هل يجوز تزويج الشيعة والتزوج منهم؟ هذا يأتي إن شاء الله في الكفاءة. يقول تزوجت من امرأتي بعد أن أردت أن أتقدم لخطبتها، وكلما تقدمت سبقني غيري حتى أصبحوا 14. والله ها صكت على اللي في اليمن. يقول وكنت 15 وذلك بعد 3 سنوات وأنا أصبر حتى فرغ الطريق لي وتقدمت وقبلت الظاهر وتزوجت منها ورزقني الله منها بثلاث بنات وارزقت منها بولد منذ 7 أيام والله إنها لنعم الزوجة، وكان يحق أن أنتظر ولو بعد 100 خاطب. يلا الله يهنيها فيك. هل هناك شروط يدعو الرجل زوجته، الرجل زوجه لجامعه وكيف؟ ما فهمت. يقول قلتم أن الأصل في الزواج الاستحباب، ممكن ذكر الدليل؟ نعم، قول النبي تزوجوا، تزوجوا الودود الولود، وأنه من سنن الأنبياء. في حال عدم رضا الوالد بالزوج هل يجوز أن يحل الخال محل الوالد كولي؟ حنا عندنا مثل بالكويت نقول العم ولي والخال خلي، الخال ما يصير ولي لو شنو، يحمد ربه إذا عزموه. الخال لا يكون وليا أبدا، وإنما الأولياء هم عصبة الوالد، الأبو والأب ثم الجد، الابن ثم ابن الابن، ثم الإخوة الشقيق ثم لأب، ثم أبناء الإخوة، أبناء الإخوة الشقيق، أبناء الإخوة لأب، ثم الأعمام، العم الشقيق، العم لأب، ابن العم الشقيق، ابن العم لأب. الأب الخال ما يحلم أبدا، فالخال أبدا ما يكون وليا أبدا. أما إذا الأب ما رضي ما يتم الزواج أصلا ولا ينتقل إلى غيره، إذا ما رضي الأب اللي هو الولي الحقيقي، سواء كان الأب أو الابن حسب من هو الولي، على ترتيب الأولياء كما سيأتينا، لا ينتقل من ولي إلى ولي إلا بشروط ستأتينا إن شاء الله، إما يكون مجنونا، إما أن يكون صغيرا، إما أن يكون يعني عاضلا يعني ما يزوجها يعاند، إما أن يكون مخالفا لها في الدين كأن تكون هي مسلمة وأبوها يهودي أو نصراني أو غير مسلم. طيب يعني هذه في مثل هذه الحالات ينتقل إلى ولي آخر. أما أن الأب مراضي يروحون يزوجونها من وراها ما يجوز هذا. هل يجب قبول المرأة بعد النظر إليها إذا كان قد نفر منها؟ أجل الشايفة لا غير صحيح أبدا. إذا ما أعجبتك القلوب أو الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف، فإذا لم تعجبك لا تزوجها، إذا لم تعجبك إذا رأيتها ولم تعجبك لا تزوجها، على الأقل تفارقها الآن وتزعلها شوي ولا تطلقها بعدها عقب ما تزوجها ولا يأتيها أحد. لا يجوز. حتى المرأة إذا ما أعجبها الرجل ترفض، لا تقول والله فشلة وجو الناس وطقوا الباب، لا ما في فشلة في الأمور هذه أبد، ما أعجبتك قل لم تعجبني، تعذر بأعذار أخرى تعذر بأعذار أخرى. طيب المهم أنه إذا لم تعجبه لا يقدم على الزواج. ماشي. إذا كانت المرأة كثيرا ما ترد الخاطبين فهل للولي أن يجبرها على الزواج نظرا لمصلحتها؟ ليس له ذلك، ليس له أن يجبرها على الزواج إذا كانت ترد الخاطبين، هذه مصلحتها وإن شاء الله يجيها الصالح إن شاء الله تعالى. هل للكتابية ولي؟ نعم، أبوها وليها، أبوها نفس الشيء، أبوها نفس الأولياء، إلا إذا أسلمت هنا لا يكون وليا لها، ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، لكن ما زالت كتابية وليها أبوها. نعم. هل الإعلان شرط لصحة النكاح وبغيره يكون باطلا؟ والله هذا الذي يظهر الله العالم أن الإعلان من شروط صحة النكاح. يقول أنا مسافر ولن أمكث في مكان واحد مسافات طويلة ولمدة 21 يوم، فكيف تكون صلاتي وقت السفر؟ هذا بعدين، هذا السؤال نجاب عليه. يقول ذكرت زواج المتعة في كتابك، أليس هذا الآن موضوعه؟ طيب انتهت الأسئلة.